lo que haría Hotwheels. Ya va, pues Boris Nelson, pues ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, tiene un Boris Nelson, este es aquí, que le da un hecho, ¿qué tal? Ya usé en la hambre, ya me vamos a tener de los odios, a potasio, a calcio, etc., etc., y la mi inorgánico. Bueno, tenés a mi reacción de el fosforic acid, a vos, voy a volcar. Share the key and carboxyl. Y lo que has bajado, que sí, o que me han fosfate, y a 1-3 bis fosfoglicate. Ok, has bajado 1-3 bis fosfoglicate. El otro que es el fosforic acid, y está en OH, o el hydrogen, el fosforic acid, hace roughly 9 fragmentos de hydrogen, que da, que ya está, que no es lo que tiene. Y el fosforic acid, que es el hydrogen, le da, فبقى E is H في مكان والO لأنها الهيدروجين دي كانت عليها OH أدي الO بتاعتها والP اللي حواليها دايرة تمثل إيه دايما؟ ها؟ تمثل فوسفوريك أسيد ماينس A ماينس OH خدوا بالكم دايما إن P اللي حواليها دايرة تمثل فوسفوريك أسيد ناقص منه OH دي الفوسفيت راديكال يعني فوسفيت راديكال اللي هي P اللي حواليها دايرة عبارة عن ثاني فوسفوريك أسيد ناقص OH ادي الO وادي الH ويبقى كده رجعنا للنظام كما كان نقدر بقى نعيد الدوره وبالتالي الكلام ده غير مطلوب مني اللي فهمه ولا الجد اللي ما فهموش او مش عايز يفهمه مفيش مشكله اوكي نيجي بقى الى ما هي اهميه الجلايكوليسيس احنا قلنا خطوات الجلايكوليسيس طب ما هي اهميتها اول حاجه احنا قلناها بمناسبة ايه؟ احنا اتكلمنا عن الجلايكوليسيس بمناسبة ايه؟ ان هي ميكانيزم فور اوكسيديشن اوف جلوكوز. احنا قلنا في كم ميكانيزم للاوكسيديشن جلوكوز؟ ثلاثة. واحدة منهم هي الجلايكوليسيس والثانية البنتوز فوسفيت باث واي والثالثة اليوريك اسيد باث واي. انما مين الاساس في الاوكسيديشن جلوكوز؟ الجلايكوليسيس باث هي الاساس. ها؟ فارى ما هي اهمية الجلايكوليسيس اول حاجه اوكسيديشن اوف جلوكوز ونضيف عليها كمان فركتوز اند جالاكتوز ليه بقى؟ ليه بنضيف عليها فركتوز اند جالاكتوز؟ لان الفركتوز او الجالاكتوز بيتحولوا الى جلوكوز ويحصل لهم اوكسيديشن بنفس الميكانيزم فاذا هي طريقه للاوكسيديشن اوف هيكسوز بصفه عامه طبعا الاساس الجلوكوز ليه بقول الاساس الجلوكوز؟ لان ده هو اكثر واحد موجود في الاكل أكثر واحد بناكله هو الجلوكوز، ها؟ إنما لو عندي فركتوز هيتحول لجلوكوز ونعمل فيه نفس الشيء، لو عندي جالاكتوز هيتحول لجلوكوز ونعمل فيه نفس الشيء، فإذا هي مهمة في أوكسيديشن أو إكسوزيس بصفة عامة، طبعًا مور سبيسيفيكالي جلوكوز. طيب إيه الغرض من الأوكسيديشن يا ترى؟ الغرض الرئيسي طبعًا تو جيت إيه؟ إنرجي. أنا عموم باكس كربوهيدرات، فاتس، بروتين، تو جيت إنرجي. فإذا لازم نحسب الانرجي بيديني انرجي قد ايه؟ نعرف مبدئيا اندر ايروبيك كونديشن بيطلع لي او اي تي بي واندر ايروبيك كونديشن بيطلع لي اي تي بي ولازم نعرف نحسبهم ازاي. طب ليه ترى بنهتم بالانرجي اندر ايروبيك كونديشن؟ اشمعنى؟ عشان ايه؟ لانها فعلا بتحصل في اماكن معينه. ايه ترى الاماكن المعينه اللي بتحصل فيها؟ الـ RBCs و الـ Skeletal Muscles. طيب ليه الـ RBCs؟ هل الـ RBCs فيها anaerobic conditions؟ طبعا never، دي أكتر حاجة فيها أكسجين في الـ RBCs. فهنا مفيش anaerobic conditions بقى، لذلك هنا absence of A و mitochondria. ما دام مفيش mitochondria زي ما قلنا المرة اللي فاتت، بنبدأ الأوكسيديشن جلوكوز في السيتوكول كده، بحول الجلوكوز إلى بايروبيت، أكمل إزاي؟ لازم البايروبيت تخش الميتوكوندريا ويحصل لها فيرزر أوكسيديشن. لو ما فيش ميتوكوندريا يبقى ما لهاش سكه ثانيه للبايروبيت. يبقى الطريقه الوحيده اللي نعمل فيها ايه؟ نحولها الى لاكتين. طب ليه ما نسيبهاش بايروبيت؟ ده سؤال بنقوله كتير وقلناه المره اللي فاتت، ليه ما نسيبهاش بايروبيت؟ ليه لازم نحولها لاكتين في الارميسيل؟ عشان نرجع ان دي اوكسيدايز. ها؟ عشان النت اتش اللي اتكون في الجلايكوليسيس لو طلع النت اتش الجلايكوليسيس تكمل؟ كمل. اوكي؟ عشان نرجعه تاني اوكسيدايز مان بندي الهيدروجين بتاعه من البايروبيت نحوله الى فات. ودي اهميه ان انا ابقى فاهم الفورمولا. ها؟ لان ايه الفرق بين البايروبيت واللاكتيت؟ 2 هيدروجين. لو حطيت على البايروبيت 2 هيدروجين اصبح لاكتيت. اوكي؟ يبقى كده خلصت من نود ان اي دي يرجع ال اي دي ثاني يقدر يكمل فيه الجلوكوز. كل ده كلام مقرر ومثال في كيريون. طيب ليه بقى بالنسبة للمسل؟ طبعا during severe exercise. ما اقولش اسكلف المسل واسكت لازم severe exercise. ليه؟ لان لازم يكون فيه anaerobic condition. في الريسك كونديشن الاكسجين سبلاي للمسل كفاية قوي للميتابوليزم. انما during exercise كان كون severe exercise بيحصل ايه؟ المسل لما بتعمل contraction تقفل على الضغط مش كده؟ فتح الكيسة يبقى الضغط له بطيء يبقى فيه relative anaerobic conditions. طيب ده سبب ان احنا بنتكلم على anaerobic conditions. دي حاجة ممكن تحصل physiologically زي ما قلنا في الريد سيلز لكن نتيجة absence of mitochondria مش anaerobic بالمعنى وكمان during muscular severe muscular exercise. دي قلنا بنطلع 2 ATPs وفي الايروبيك كونديشن بنطلع 8 ATPs. طب نحسبهم ازاي؟ لازم نعرف حساباتهم. نبص مع بعض كده ونبدا بالابسنس اوف اكسجين انيروبيك كونديشن او ابسنس اوف ميتابوليزم. طبعا كثير دايما بنحسب اما نحسب الانرجي نحسب الاي تي بيز لازم نحسب الاي تي بيز لوس والاي تي بيز جين. دايما في لوس وجين وطبعا الجين اكتر عشان كده فاينالي we have a net gain of some ATPs. طب يا ترى اللص بيحصل فين اثناء الجلايكوليسيس؟ في اول وثالث خطوه. ايه اول خطوه دي بحاول فيها ايه؟ جلوكوز يعني جلوكوز 6-فوسفين. فين فقدت واحده اي تي بي. وثالث خطوه اللي بحاول فيها الفركتوز 6 الى فركتوز 1-6-بيس-فوسفين. دول الخطوتين اللي بفقد فيهم اي تي بيز. حضرتك هنا حاجه جايز ما نفهمهاش ده اول واحده. انما هنسمها بعدين لما ناخد الجلايكو في الميتابوليزم ان الاي تي بي لما بتفتح في ستيب 1 دي ما بتحصلش لو ابتدينا بالجلايكوجين. هنعرف بعدين ليه. لو ابتدينا بالجلايكوجين ما بنفقدش الاي تي بي الاولانيه اللي هي بتاعت تحويل الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفين. بيتكون على طول جلوكوز 6 فوسفين. ازاي؟ هنعرف بعدين لما نتكلم عن الايه؟ عن الجلايكوجين ميتابوليزم. والنقطه دي مهمه جدا. هنعرف بعدين برضه ليه. إذا ابتدينا بالجلايكوجين مش هنفقد الخطوة دي الـ ATP بتاعت الخطوة الأولى، إنما بتاعت الخطوة نمرة 3 هنفقدها على أي حاجة. المهم سيبنا دلوقتي بالجلايكوجين يبقى التوتال لوس قد إيه؟ 2 ATPs. إنما برضه لو ابتدينا بالجلايكوجين يبقى التوتال لوس قد إيه؟ Only 1 ATP. إذا ابتدينا بالجلايكوجين. دي هتبان بقى لما ندرس الجلايكوجين ميتابوليزم إنه بيدي جلوكوز 6 فوسفيت من غير ما يستهلك ATP. من غير ما يستهلك ATP. ليه لو ابتدينا بالجلوكوز ده؟ طيب دول النص. طب ايه الجين بتاعي؟ برضه under anaerobic conditions انا عندي واحده في ستيب 7 واحده في ستيب 10 اللي هم مين يا ترى؟ بتاعت ستيب 7 بتاعت الفوسفوجليسرين كاينيز اللي هو بيحول 1-3 فوسفوجليسرين الى 3 فوسفوجليسرين. قلنا دي مثال على ايه؟ على سبستريت ليفل فوسفوريليشن. لان هنا الفوسفيت كانت شابكه في السبستريت قبل ما ناخدها ونديها للاي تي بي. كويس. ادي واحده وضربناها باثنين ليه يا ترى؟ لان ابتداء من الجليسرالدهايد في فوسفيت كله مضروب في اثنين. ليه؟ لان الداي هيدروكسي اسيتون اللي اتكون بالادوليز انزايم هيتحول الى الجليسرالدهايد. يبقى انا عندي اثنين جليسرالدهايد فما بعد كله مضروب في اثنين. يبقى انا كده كسبت اثنين اي تي بي. في الستيب الاخيره ستيب 10 اللي هي كاتالايز باي بايروفيت كاينيز بحول فيها ايه يا ترى؟ التو فوسفوين والبايروفيت الى بايروفيت. باخد الفوسفيت من التو فوسفوين والبايروفيت واديها للاي تي بي واعمل اي تي بي. يبقى ده مثال اخر على ايه؟ سبستريت ليفل فوسفوريشن. اوكي؟ برضه مضروبه في 2 يبقى 2 يبقى التوتال بتاعي جين قد ايه؟ 4. التوتال جين 4. والتوتال لوس 2 يبقى النت جين ايه بقى؟ 2 اي تي بي. 4 ناقص 2 ب 2 اي تي بي. لكن برضه هنا بنوه الى اني لو ابتديت بجلايكوجين يبقى النت قد ايه؟ 3 اي تي بي بدل 2 لان فقدت واحده بس ما فقدتش 2. دي اهميتها قوي في الماسكولار اكسرسايز السيفير ماسكولار اكسرسايز. في الحالات دي الجين هيزيد بنسبه قد ايه يا ترى؟ في السيفير ماسكولار اكسرسايز انا بجيب الانرجي من الجلايكوجين. عشان كده الاثليت اللي هم الرياضيين اللي بيعملوا very severe exercise زي مثلا جري 100 متر دايما يستحسن قبل الشغلانه دي ياكلوا هاي كربوهيدرات ليه عشان يخزن جلايكوجين كتير لان ده اللي هينفعه اثناء الجري في الحالات دي الجلايكوجين هيديله انرجي قد ايه زياده كم في الميه زياده هي واحده هي كتير زياده صح من كل جلوكوز انما تمثل كم في الميه 50% لان بدل 2 كسب 3 مش كده ولا ايه فدي 50% زياده في الانرجي برودكشن اوكي برضو هرجع اقول ان هنفهم بعدين اشمعنى لو ابتدينا في جلايكوجين مش هنفقد ال ATP بتاع اول خطوه كويس ويبقى الرياكشن على بعضه لو حصل under anaerobic conditions ان جلوكوز زائد 2 ATP زائد DI يديني 2 لاكتيت زائد 2 ATP زائد ميه اوكي ده overall reaction under ايه under anaerobic conditions قلنا بننتهج لاكتيت اوكي وال ADP يتحول الى ATP 2 ADP و2 PI يدوني 2 ATP و2 ميه ليه 2 ميه تربون منين يا ترى؟ لان اتحاد ال ADP مع PI مش كده ولا ايه؟ لما اشبك ADP مع ADP مع PI لازم اعمل ايه؟ اشيل ميه ها؟ بين كل بين الفوسفيت والفوسفيت اشيل ميه واشبك الاثنين مع بعض واعمل ايه؟ اي نوع من البوند دي؟ بين فوسفيت وفوسفيت يبقى اسمها بايروفوسفيت which is high energy ده اللي حصل اثناء بناء هذا ال ADP وعشان كده بطلع اثنين ميه لان كل ADP مع PI يطلع لي نص ميه يبقى كده هطلع اثنين ميه ده in the ايه؟ in the absence of oxygen or in the absence of mitochondria which is equivalent to the absence of oxygen طب لو في oxygen بقى يحصل ايه؟ نفس اللي فات يحصل؟ ايوه طبعا يحصل كل اللي فات يعني برضه هاخد the net of two ATPs ولكن هضيف عليهم ايه بقى؟ الناد اتش اللي انا قلت عليه اتكون ها؟ في الرياكشن بتاع الجليسر دي اي فوسفيت دي هيدروجينيز يحصل له ايه؟ يحصل له اوكسيديشن بالريسبيراتوري تشين بالالكترون ترانسبورت وانا عندي كام ناد اتش بيطلع؟ اثنين ريديوس ناد اتش اثنين ريديوس ان اي دي اثنين ناد اتش هيتاكسدوا بالميتوكوندريا ريسبيراتوري تشين واحنا عارفين كل واحده منهم بتطلع كام اي دي بي؟ بتطلع ثلاثه في اثنين يبقى في سته اي دي بيز 6 مور اي دي بيز يبقى هنحسب الحسبه اللي فاتت هي النت بتاعها 2 ونضيف عليها السته دول يبقى النت بتاعي 8 ويبقى الاوفرول رياكشن شبه اللي فات ما عدا ان البرودكت يبقى بايروفيت بدل لاكتيت واني عندي 2 نت اتش اتكونوا اثناء الرياكشن طبعا هنا ما حطيناهمش ليه؟ لان هم دول هيدروجين للبايروفيت عملوها لاكتيت انما هنا لا انا عندي بايروفيت يبقى هطلع 2 نت اتش اللي هم بعد كده عن طريق الريسبيراتوري تشين هيدوني ميه و 6 اي دي بيز نضيفهم على الاثنين يبقى الناتج 8 اي دي بيز اوكي؟ كويس يبقى دي اول اهميه للجلايكوليسيس اوكسيديشن اوف ايه؟ جلوكوز اند اذر هيكسوز اكسكلوز اند جلاكتوز وقلنا ليه؟ وعلى طول ما دام قلنا اوكسيديشن يبقى الغرض ايه؟ انرجي وما دام الغرض انرجي لازم نحسب الانرجي قد ايه؟ اوكي؟ طب هل لها اهميات اخرى؟ ايوه اولا لها very special importance في الريد سيلز وهنبدا بيه. ايه يا ترى الفيري سبيشال امبورتنس في الريد سيلز يا ترى؟ لها ثلاث اهميات. السورس اوف انرجي زي ما قلنا قبل كده بس هنا بقى نضيف it is the only source of energy. The only source of energy. ليه the only source of energy؟ لا الفاتي اسيد تقدر تدي انرجي ولا الامينو اسيد تقدر تدي انرجي للريد سيلز. الريد سيلز مالهاش اي مصدر للانرجي غير الجلايكوليسيس. اشمعنى يا ترى؟ برضه لان مفيش ميتوكوندريا. لان الفاتي اسيد عشان تديني انرجي لازم يكون في ميتوكوندريا. ما دام مفيش ميتوكوندريا الفاتي اسيد ما تديش انرجي. اوكي؟ هنعرف الكلام ده طبعا لما ندرس الليبيد ميتابوليزم. فبأكد هنا is the only source of energy for the red cells. طب الريد سيلز عاوزة انرجي ليه؟ دي لا بتصنع حاجة ايه فايدة الانرجي اللي الريد سيلز بتعمل بيها ايه؟ فيها سنتيتك رياكشن عشان to keep its shape. طب يعني لو مفيش source of energy يحصل ايه للريد سيلز؟ تكبر. ليه؟ ليه تكبر؟ لأن الصوديوم طاقة أساسية spinset. وبالتالي في many negatively charged ions. وبالتالي لازم أفرض الصوديوم برا to keep the osmotic pressure جوه low علشان red cell ما تخلقش. ده اسمه donor equilibrium. يمكن سمعت عنه في الفيزيولوجي. ده donor equilibrium. The donor equilibrium لو ما فيش صوديوم pump الريد سيل تقعد تنتفخ زي الاوزماتيك بريشر بتاعها اعلى من سراوندنج ميديا فتفضل تاخد ميه تنتفخ وتفرقع وهيبان دلوقتي اهميه الحكايه. اوكي يبقى قلنا اول حاجه انرجي وطبعا هنا it only produces two ATPs ليه تاني لان مفيش ميتوكوندريا. طيب الفايده الثانيه ليها في الريد سيلز انها بتطلع مركب لسه ما جبناش سيرته اتعمل ازاي اسمه 2-3 بيسفوسفوجليسرين. طبعا سمعنا عنه السنه اللي فاتت في الفيزيولوجي وفي الكيمستري لما اتكلمنا على الهيموجلوبين قلنا 2-3 بيسفوسفوجليسرين مهم جدا فور ذا بروبر فانكشن اوف هيموجلوبين عشان يساعد على الدليفري اوف اكسجين ات ذا تيشوز. ها بيساعد على الريليس اوف اكسجين فروم هيموجلوبين وبالتالي دليفري اوف اكسجين فروم هيموجلوبين تو تيشوز. وهنشوف بقى ازاي عملنا هذا ال 2-3 بيسفوسفوجليسرين. الفايدة الثالثة ليها الناد اتش. الناد اتش في الخلايا العادية فايدته ايه يا ترى؟ فايدته اكسجين بيتأكسد بالاكسجين ويطلع مية اند انرجي اي تي بي زي ما قلنا مش كده؟ زي ما حسبنا من دلوقتي. طب هل الكلام ده هيحصل في ريد سيل؟ قلنا لا لان مفيش ميتوكوندريا لان الناد اتش ده لازم يتأكسد جوه الميتوكوندريا. طب يا ترى هل له فايدة غير كده؟ ايوه مهم جدا في انزيم بيساعد على الريدكشن اوف ميتوكوندريا باك تو هيموجلوبين. عارفين ان الهيموجلوبين باستمرار سوري الهيموجلوبين معرض باستمرار انه يتحول الى ميت هيموجلوبين باستمرار ونورمال عندي نسبه انا من الميت هيموجلوبين في الدم بتاعي بس بسرعه انا برجعه تاني الى هيموجلوبين. ليه لازم ارجعه تاني الى هيموجلوبين؟ لانه ميت هيموجلوبين كان نوت كاري اوكسجين. هو ايه الفرق بين الهيموجلوبين والميت هيموجلوبين؟ ايوه الستيت اوف ايرون. في حاله الهيموجلوبين بيبقى ان ذا فيرست ستيت ثنائي التكافل في الميتوكوندريا بيبقى ان فرق ستيت ثلاثي التكافؤ. اصبح ثلاثي التكافؤ ما يشيلش اكسجين ما يقدرش وبيكون استمرار. ليه بيكون استمرار يا ترى؟ احنا خدنا الكلام ده السنه اللي فاتت لما اتكلمنا عن ريأكتيف اكسجين سبيشيز. لان الاستمرار بيكون سوبر اوكسايد ايون في الريد سيلز والسوبر اوكسايد ايون دي معرضه انها تاكسد الهيموجلوبين وتحوله الى ميتوكوندريا. بس الكيمياء ضئيله على ريحان. لان السوبر اوكسايد ايون دي انتقلت منها بسرعه بتحولها لهيدرو بيروكسايد والهيدرو بيروكسايد بعد كده بتحوله الى ميه. انما جزء ضئيل جدا من الهيموجلوبين بيحصل له اوكسيديشن. كويس؟ يسيبه تاكسد كده هنخسره في الاخر كله. لازم نرجعه تاني الى هيموجلوبين ريديوس هيموجلوبين ازاي؟ عن طريق انزيم اسمه ميك هيموجلوبين سيتوكروم بي 5 ريداكتيز او سيمبلي ميك هيموجلوبين ريداكتيز. الميت هيموجلوبين ريداكتيز بياخد هيدروجين من الناد اتش ويعمل بيها ريدكشن للميت هيموجلوبين يرجعه الى هيموجلوبين مره اخرى. ادي الثلاث فوائد للجلايكوليسيس بالنسبه للريد سيل تدينا انرجي اي تي بيز عشان الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اللي هي الصوديوم بامب يديني 2-3 بيس فوسفوجليسرين تو هيلب ريليس اوف اكسجين فروم هيموجلوبين يديني ناد اتش عشان الميت هيموجلوبين سايتوكروم بي 5 بيغطيز. اوكي كابليكيشن بقى للاهميه الاولى ان لو حصل نقص في البيروميت قليل وده بيحصل فعلا احيانا في الرسم صحيح it is a very rare disease it is a very rare disease انها بيحصل ايه بقى تفتكروا لو في نقص في البيروميت قليل زي جلايكولس اللي جرى لها ايه؟ يبقى انهبيتد. طب لو جلايكولس اللي هو انهبيتد يحصل ايه؟ ما تعملش انرجي ولو ما عملتش انرجي يحصل ايه؟ هيموليسيس. يحصل هيموليتيك انيميا. احد اسباب الهيموليتيك انيميا نقص البايروفيت كايناز. احد اسباب الهيموليتيك انيميا نقص البايروفيت كايناز. طيب يبقى فاضل نعرف ايه بالنسبه للريسالتس نعرف ازاي بيتكون ال 2-3 بيسفوسفوجليسرين. ال 2-3 بيسفوسفوجليسرين بيتعمل من ال 1-3 بيسفوسفوجليسرين بانزيم هينقل الفوسفيت من نمره 1 الى نمره 2. فبدل ما انا عندي 2 فوسفيت واحد في نمره 1 واحد في نمره نمرة 3 هيبقى في نمرة 2 ونمرة 3. واحنا قلنا قبل كده الانزيم اللي ينقل كيميكال جروب من مكان الى اخر في نفس المركب يسمى ميوتيز. بالظبط كده. يبقى هنا هنسمي الانزيم بتاعنا بيس فوسفوجليسريت ميوتيز. بيس فوسفوجليسريت ميوتيز هينقل الفوسفيت من نمرة 1 لنمرة 2 ويبقى الناتج 2-3 بيس فوسفوجليسريت. وهو ده اللي انا بدور عليه، هو ده اللي انا عايزه في الريفرنس. بس في هنا بقى نقطة مهمة، الوايت دي بيس فوسفوجليسريت في هاي انرجي بوند ولا مفيش؟ في، مش كده؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. موجودة فين؟ في نمرة 1 وانا نورمالي النورمال بتاعها في الخلايا العادية والى حد ما في الريد سيل، ان نمرة 1 دي هاي انرجي تروح للـ ATP تعمله ايه؟ ATP عن طريق الفوسفوجليسريت كاينيز. قلنا الكلام ده في الجلايكوليز والناتج يبقى 3 فوسفوجليسريت. اوكي؟ طيب يا ترى ال 2-3 بيس فوسفوجليسريت ما زال في هاي انرجي بوند في نمره 2؟ لا. ليه؟ نمره 1 كانت ايه؟ اي نوع ايه؟ كبوند وبالتالي هاي انرجي كاربوكسيل فوسفيت، لان كانت الفوسفيت شابه في الكاربوكسيل جروب بتاعت ال 1-3 بيس فوسفوجليسريت. طب دلوقتي الفوسفيت اتنقلت لنمره 2، نمره 2 ايه هي ككيميكال جروب؟ الفقاري جروب او اتش. وبالتالي هنا it is low energy. يبقى الرياكشن لما يمشي كده بنقبض انرجي، مش كده ولا ايه؟ لان الهاي انرجي اللي موجوده في نمره 1 بقت لو في نمره 2، يبقى في loss of energy. وبالتالي طبعا يبقى الرياكشن ده favored جدا in the forward direction. وهو في بناء ال 2-3 بيسفوسفوجليسريت. ويبقى الرياكشن ده يرجع ولا ما يرجعش؟ ما يرجعش، يبقى irreversible. لان الهاي انرجي بتاعت نمره 1 اصبحت لو انرجي في نمره 2. عشان كده ده يوني دايركشنال في اتجاه واحد، وهنا فقدت الهاي انرجي بتاع نمره 1. اوكي؟ بعد كده ممكن الفوسفيت بتاع نمره 2، هو طبعا ال 2-3 فوسفوجليسريت دايما بيتكون ويتكسر زي اي مركب في الجسم. طب يتكسر ازاي؟ نشيل الفوسفيت من نمره 2 وتتفضل بس في نمره 3 ونكمل في الجلايكوليسيس عادي. نكمل بعد كده في الجلايكوليسيس عادي. طبعا الانزيم بين يبقى ايه؟ اللي هيشيل فوسفيت من نمره 2 يبقى اسمه، دايما اللي بيشيل فوسفيت من فوسفيت استر يبقى اسمه فوسفاتيز. تاني ايه تعريف الفوسفاتيز؟ ده انزيم that removes phosphate by hydrolysis from طبعا فوسفيت استر. انا عندي هنا فوسفيت استر هفكها بالفوسفاتيز انزيم. سبستريت ايه؟ 2-3 بيس فوسفوجليسريت، يبقى اسمه 2-3 بيس فوسفوجليسريت فوسفاتيز. بيضيف ميه ويطلع انورجانيك فوسفيت، بدل ما كانت اورجانيك شبكه في الجليستيك اسيد اورجانيك كومباوند بقت انورجانيك فوسفيت، وبقى عندي دي فوسفوجليسريت. طيب الباي باس ده اللي حصل ده دي بنسميها انشاط الميكانيزم. انشاط الميكانيزم ده بيؤدي الى ايه؟ هل الـ ATP generated يبقى هو هو زي العادي؟ لا. ليه؟ لان انا نورمالي هنا ببني ATP، مش كده؟ دي مش هتحصل. الخطوه دي بتاعت 1-3 بس فوسفوجليسريت اللي 3 فوسفوجليسريت كانت بتبني اي تي بي، دي في الحاله دي مش هتحصل. ما دام ما حصلتش يبقى انا مش هبني اي تي بي، لان هنا انا فقدت بقى الهاي انرجي بوند. طبعا فقدتها عند فورم وهيت، هو ده اللي خلى الرياكشن ده اللي هو تحويل ال 1-3 بس فوسفو الى 2-3 بس فوسفو الريفرس رياكشن. اوكي؟ وبالتالي في الحاله دي النت اي تي بي اللي يطلع هيبقى ايه لو مشينا في السكاجي؟ اولا هل بنمشي في السكاجي باستمرار؟ طبعا لا. انما النت اي تي بي طب يبقى قد ايه في الحالات دي لو مشينا في السكاجي بتحويل ال 1-3 الى 2-3؟ يبقى زيرو، مش كده ولا ايه؟ لان انا فقدت الاثنين دول. ما هو كان في هنا اثنين بيتعملوا بالفوسفوجليسريت كاينيز، وفي اثنين لسه هيتعملوا بعدين بالايه؟ بالبايروفيت كاينيز. طبعا بتوع البايروفيت كاينيز ماشيين مفيش مشكله، انما دول خلاص ما اتعملوش لاني عديت عملت شاطر على الباك واي ده. فدول ما اتبنوش، يبقى انا فقدت الاثنين دول. يبقى انا من الاول فقدت اثنين وكسبت اثنين بس، يبقى النت زيرو. طب يا ترى قد ايه من ال 1-3 بيس فوسفوجليسريت بيمشي في السكادي؟ من 15 الى 20%. من 15 ل 20% من الجلوكوز بيمشي في هذه السكة عشان يديني ال 2-3 بيس فوسفوجليسريت. والسايكل دي اسمها رابوبورت لوبرين فايبر. اوكي النت بتاعها قلنا نو اي تي بيز، نو اي تي بيز. ويبقى كده خلصنا الاهميه في الريد سيلز، خلصنا اهميه الجلايكوليسيس في الريد سيلز. بتدي له انرجي، بتدي له 3 مش بصل جليسريت عشان الدليفري واكسجين. اوكي وبتعمل ايه كمان؟ ايه فايدتها؟ ايه فايدتها الجلايكوليسيس الثاني في الريد سيلز؟ قلنا ثلاث حاجات، ده الاتش اللي بطل الاتش بالظبط كده. في ثلاث حاجات، انرجي قلنا اهميتها عشان الصوديوم والبوتاسيوم يتبيت، 2-3 مش فوسفوجليسريت. طبعا مش كل الجلايكوليسيس بتدي 2-3 مش فوسفوجليسريت، قلنا من 15 ل 25%. واخيرا الناس ايه عشان الريدكشن اوف ميتوغلوبين باك تو هيموجلوبين. قلنا لو نقصت البايروبيت كاينيز وده بيحصل احيانا بيعمل لي هيموليتيك انيميا. طيب ايه اهميه اخرى للجلايكوليسيس يا ترى؟ اهميه اخرى للجلايكوليسيس انها بتديني اذر كومباوندز، وبالتالي مجازا خدوا بالكم مجازا ممكن اعتبر الجلايكوليسيس انا هوني باثوي. هي اكشولي طبعا كاتابوليك، ما اقدرش اقول ابدا عن الجلايكوليسيس انابوليك. انا ممكن اقول عليها بريباراتوري فور ان انابوليك باثوي. ازاي؟ الجلايكوليسيس بتدي داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، وده لو عمل له ريدكشن يتحول الى جليسترول 3 فوسفيت اللازم لبناء الدهون ليكوجينيسيس. الجلايكوليسيس بتديني 3 فوسفوجليسرين، وده زي ما هنعرف في البروتين ميتابوليزم ممكن يديني السيرين، والسيرين ممكن يديني اذر امينو اسيد زي السيستين والجلايسين. الجلايكوليسيس بتدي بايروبيت، وده باي ترانزامينيشن يديني الانين. والبايروبيت ممكن تدي اوكسالو اسيتيت، هنعرف بعدين ازاي. وايه اهميه الاوكسالو اسيتيت؟ احنا عارفين مهم جدا للسيتريك اسيد سايكل، هو البرايمر بتاع السيتريك اسيد سايكل. كمان الاوكسالو اسيتيت باي ترانزامينيشن ممكن تديني اسبارتيت. والبايروبيت كذلك ممكن تديني اسيتيل كو اي، وده له فيتس كتيره جدا هنعرف منها بعدين، من ضمنها طبعا اوكسيديشن تويت انرجي، ابني بيها فاتي اسيد واعمل بعد كده ترايسل جليسترول، ابني بيها كوليسترول اند اذر ستيرويد كومباوندز. فواضح ان انا من الجلايكوليسيس بحصل على مواد لازمه للبناء. انما هل الجلايكوليسيس بحد ذاتها عمليه بنائيه؟ طبعا لا، عمليه تكسيريه مش بنائيه ابدا. انما نواتجها ممكن تستعمل في البناء. عشان كده بقول مجازا ممكن اعتبر الجلايكوليسيس تستعمل في البناء. ببني هو بيها فاتس، ببني بيها امينو اسيدز، سيرين، سيستين، جلايسين، الانين، اسبارتيت وغيرهم، مش دول بس. بعمل اوكسالاسيتيت عشان السيتريك اسيد سايكل، بعمل اسيتيل كو اي ممكن ابني بيه فاتي اسيدز، كوليسترول اند اذر ستيرويدز. يبقى كده خلصنا اهميات الجلايكوليسيس. طبعا اول حاجه نقولها دايما ايه؟ انرجي. دي اول حاجه نقولها انرجي، ولازم نعرف نحسب الانرجي ازاي اندر انيروبيك وايروبيك كونديشن. نعرف اهميتها في الريد سيلز، دي اهميه خاصه. نعرف اهميه الديفرنت انترميديت اللي احنا هنفهمهم طبعا بعدين اكتر ان شاء الله، لان كل دول هنعرفهم وندرسهم بعدين. اخر حاجه بقى هنتكلم عليها في الجلايكوليسيس هي تنظيم الجلايكوليسيس ريجوليشن. الريجوليشن يا ولاد من الحاجات اللي هامه جدا وبتوري عمق الفهم في الجلايكوليسيس. الريجوليشن بصفه عامه سواء كان او غيره بتوري كويس قوي عمق فهمكم للجلايكوليسيس. وبالتالي هي مهمه جدا جدا وبتوضح مدى فهم الفرق. فعاوزين نفهمها كويس. يا ترى كيف ننظم الجلايكوليسيس؟ بنفكر كده من غير ما نكون درسنا، ننظر الجلايكوليسيس على حسب ايه؟ حسب عندي جلوكوز ولا ما فيش؟ اول حاجه مش كده؟ لو عندي جلوكوز كتير يبقى لازم اعمل جلايكوليسيس استفيد بيه، صح؟ لو ما عنديش يبقى ما اعملش جلايكوليسيس. يبقى ده كده بصفه عامه همشي جلايكوليسيس امتى واوقف. انما في حاجات اخرى منظمه هامه جدا من ضمنها هو انا بعمل جلايكوليسيس ليه؟ تجيب ايه؟ انرجي نمره واحد مش كده؟ طيب ما دام تو انرجي نمره واحد يبقى لازم انظم الجلايكوليسيس حسب ايه؟ الانرجي ريكوايرمنت. ها؟ عندي انرجي ريكوايرمنت يبقى من غلايكوليز. كويس، مين الانزيم اللي بننظمها لتنظيم الغلايكوليز؟ قلنا الثلاثه ذات كاتالايز الريفرسيف رياكشنز. مين الانزيم اللي هم بيعملوا كاتاليسيز للريفرسيف رياكشنز؟ قلنا ثلاثه انزيم. مين هم؟ نمره واحد، اول واحد اللي هو جلوكوكينيز او هيكسوكينيز، نمره اثنين فوسفوبروتوكينيز، نمره ثلاثه بايروبيت كينيز. هم دول الثلاثه اللي عليهم ريجوليشن. يا ترى مين اهم واحد في الثلاثه؟ الوسطاني. الوسطاني هو اهم واحد، هو اللي عليه موست اوف ريجوليشن. مش معنى كده التاني ما عليهمش، التاني عليهم برضه، بس معظم الريجوليشن بيقع على الوسطاني اللي هو الفوسفوبروتوكينيز. ده اكتر واحد عليه ريجوليشن. كويس، بالاضافه طبعا معدل الجلايكوليسيس بيعتمد على الابتيك اوف جلوكوز باي سيلز. كل ما السيلز خدت جلوكوز اكتر، كل ما استعملت الجلايكوليسيس اكتر. وده مهم، مين اللي بينظم الابتيك اوف جلوكوز باي سيلز؟ يا ترى الانسولين. بقيه الخلايا ما بتنظمش، عليها كاير ترانسبورترز يدخلوا جلوكوز، وخلاص في جلوكوز يدخلوا، ما فيش ما يدخلوش. انما فين يا ترى بالذات الانسولين بينظم ادخال الجلوكوز داخل الخلايا؟ في السكيلتال ماسلز وفي الهيد سيلز والهارت. ولكن مين اقل واحد في دول بقى اهميه؟ الهارت. اشمعنى؟ لان في اذر ترانسبورترز. النقطه دي انا بتك عليها قوي. في اذر ترانسبورتر للجلوكوز في الهارت. انها في السكيلتال ماسلز والاديبوز تيشو نو. ففي هنا ستريكت كنترول للابتيك اوف جلوكوز. في strict control بالانسولين. طيب احنا بنقسم regulation عموما الى long term. فاكرين عموما ازاي بننظم عمل الانزيمز؟ فاكرين لما اتكلمنا في الانزيمز في اخر اتكلمنا عن how to regulate enzyme action. هو ده how to regulate enzyme action، هو ده اللي قلناه هناك. احنا هنطبقه بقى. كان يا ترى ايه الطرق العامه لتنظيم عمل الانزيمز؟ فاكرين؟ أول حاجة كمية الإنزيم، ثاني حاجة نشاط الإنزيم، ثالث حاجة compartmentation توزيع الإنزيم. هذه الثلاث طرق الرئيسية. أول حاجة قلنا إيه؟ كمية الإنزيم. ومين اللي بيتحكم في كمية الإنزيم يا ترى؟ بناء الإنزيم وتكسيره. وطبعا البناء أهم، معدل بناء الإنزيم هو الأساس اللي بيتحكم في كمية الإنزيم في أي خلية. اللي احنا بنسميه ايه؟ بايوكيميكلي بناء الانزيم او صنع انزيم اسمه انزيم اندكشن. في حين ان ايقاف بناء الانزيم بنسميه انزيم ايه؟ ريبريشن. في اندكشن وريبريشن. ده راجع للي خدناه السنه اللي فاتت اللي هو جين اندكشن وجين ريبريشن. مش كده ولا ايه؟ جين اندكشن يعني ايه؟ تنشيط الجين، وجين بعد كده هيعمل ايه؟ هيعمل ام ار ان اي، وبعدين ام ار ان اي باي ترانسليشن يعمل لي ايه؟ يعمل لي بروتين اللي هو الانزيم، هو الانزيم بروتين النيتشر. فما دام حصلنا انزيم يبقى حصلنا بروتين، يبقى ده اسمه انزيم اندكشن، او اقلل بناء الانزيم اسمه انزيم ريبريشن. اوقف الجين اللي بيصنع هذا الانزيم. يا ترى العمليه دي بطيئه ولا سريعه؟ انزيم اندكشن ريبريشن بطيئه. ليه بقى؟ بتاخد وقت. انا لسه هنشط الجين، وبعدين هعمل منه ام ار ان اي باي ترانسكريبشن، وبعدين الام ار ان اي يخرج من النيوكليوس ويروح الى السيتوبلازم ويروح على الرايبوسوم، وبعدين باي ترانسليشن هبدي البروتين بتاعي. دي عمليه تاخد وقت. It may take days to have full effect. Enzyme induction and repression. ادي طريق. طب ايه طرق اخرى؟ في بقى انا عندي كميه معينه من الانزيم ممكن اخليها اكثر نشاطا او اقل نشاطا. ازاي؟ ايوه، اول حاجه الستريك اكشن، الستريك موديفيكيشن. فاكرين الستريك موديفاير بيشمل نوعين، اكتيفيتور وانهبيتور. وخدنا امثله عليها، وكان بالذات الفوسفوكسوكينيز قلنا الاي ام بي الستريك اكتيفيتور والاي تي بي الستريك انهبيتور. ادي طريقه انزيم الاي ام بي تسخن، انشطه او اقل النشاط، الستريك اكشن. في طرق اخرى لتنشيط وتقليل نشاط الانزيم، في كوفالنت موديفيكيشن. ازاي اعمل ايه؟ اضيف فوسفيت على الانزيم. اضيف الفوسفيت فين يا ترى؟ على السيرين او الثريونين اللي موجود في الانزيم لانه البروتين النيتشر. اما الفوسفيت يا ترى يصبح اكثر نشاطا ولا اقل نشاطا؟ على حسب رب الديفنس هتشوف الديفنس. بعض الانزيمات تبقى اكثر نشاطا باي فوسفوريليشن وبعض الانزيم تبقى اقل نشاطا باي فوسفوريليشن. واحنا هناخد الامثله ان شاء الله واحنا ماشيين في الكتاب ده كوفيد موديفيكيشن. كان في طرق اخرى غير كده يا ترى؟ احيانا بعض البروتين بتساعد على نشاط الانزيم. والامثله هنا مصري في البلاد باجيوليشن زي مثلا فاكتور 5 وفاكتور 8 دول بنسميهم كنترول بروتين، دول بيسرعوا عمليه البلاد باجيوليشن زي ما خدنا السنه اللي فاتت واكيد طبعا نسينا تماما في الجامعه. ما يجراش حاجه كلنا بننسى. انما في مثال بقى عندنا في البايكانسي مش في البلاد باجيوليشن زي ايه يا ترى؟ زي الكالموديولين. الكالموديولين ده بروتين اما يمسك فيه كالسيوم يحصل فيه كونفورميشن تشينج وده ممكن يزود نشاط بعض الانزيم. لو هناخد امثله ان شاء الله قدام اما نتكلم عن الجلايكوجين ميتابوليزم. هتروح الاندوكراين؟ طيب كويس الحمد لله. اوكي. كان في طرق اخرى لتنشيط او عدم تنشيط الانزيم. كان في كمان زيموجين اكتيفيشن. دي بقى الرول بتاعها محدود جدا. انا بقول كلام عام دلوقتي مش معقول خالص. انا بقى بعيد كده تاني ازاي ننظم نشاطات الانزيمات. فقلنا في الستيريك موديفيكيشن، في كوفالنت موديفيكيشن ودول اهم حاجه. كنترول بروتين لها رول محدود زي ما قلنا وهنقوله ان شاء الله بعدين في الجرافيك ميتابوليزم. زيموجين اكتيفيشن برضه محدود جدا. يقتصر على ايه زيموجين اكتيفيشن؟ على البلاد كوجوليشن وعلى الدايجستيف انزيمز بس. فاذا كان مش هيكونترول قوي في الميتابوليزم. اوكي دول الاربع طرق اللي فيه كميه انزيم معينه اخليها اكثر نشاطا او اقل نشاطا. واخر حاجه طبعا كومبارتمنتيشن ان احنا نحط مجموعه انزيمات معينه في مكان ما عشان اسرع رياكشن اكثر في هذا المكان وما يحصلش في مكان اخر. خلاص كده قعدنا بسرعه ايه الطرق المختلفه لتنظيم عمل الانزيمز. نبدا هنا بايه؟ اللونج تيرم ريجوليشن اللي هو انزيم اندكشن اند ريبريشن. اوكي؟ وقلنا ده بياخد عده ساعات او ايام احيانا. الفيدنج يعمل ايه يا ترى؟ بيزود الانسولين لان الجلوكوز لما يزيد في الدم الانسولين سكريشن هيزيد. يعمل اندكشن للثلاثه انزيم جلايكوليسيس. والعكس بالعكس ديورينج فاستنج بيزيد الجلوكاجون وده بيعمل ريبريشن للثلاثه انزيم اللي هم جلوكوكينيز فوسفوكروكتوكينيز اند بايروفيت كينيز. الثلاثه انزيم دول induced by insulin and repressed by glucagon. هل ده شيء ترى بديهي ولا سهل استنتاجه ولا صعب؟ سهل. ليه سهل؟ عشان ايه؟ انا كنت جلوكوز كتير الانسولين زاد صح؟ يعمل ايه يا ترى الانسولين؟ يساعد على استعمال الجلوكوز ولا يعطل؟ طبعا يساعد. طب ازاي هيساعد؟ باي اندكشن او باي لا سهل خالص. والعكس بالعكس عن فاستنج دلوقتي. طيب انا مصلحتي الانزيم ما تجربش اللي تبقى كتير؟ لا مصلحتي انها تبقى قليله. ليه؟ انا مش عايز اكسر جلوكوز على الفاضي. ففعلا during fasting glucagon بيزيد وجلوكاجون بيعمل ريبريشن لهذه الانزيمز. قلنا ده لونج تيرم ريجوليشن. خلينا نبص كده على الدايجرام ده الحقيقه ده فيه ملخص جلايكوليسيس وده اقل ما يجب معرفته. وفي الجزء اللي احنا قلناه دلوقتي حاجه. اولا ادي ثلاثه انزيمز الجلوكوكينيز والفوسفوبروكتوكينيز والبايروفيت كينيز. بي كي يعني بايروفيت كينيز بي اف كي 1 فوسفوبروكتوكينيز 1 هنقول حالا ليه قلنا عليه 1 بي 2 هنشوفه حالا وجلوكوكينيز. الثلاثه دول induced by insulin and repressed by glucagon. Okay? وده نوع من ايه؟ من اللونج تيرم ريجوليشن اللي هو بيعتمد عموما على الفيدنج ستيتس وبيحصل فيه انزيم اندكشن اند ريبريشن. فيدنج ستيتس يعني ايه؟ يعني انا باكل كربوهيدرات كتير بصفه عامه يحصل انزيم اندكشن وتزيد هذه الانزيم. عموما انا اقول لو كربوهيدرات دايت لا يحصل انزيم ريبريشن، الانزيم دي تقل لان ملهاش لازمه. ملهاش لازمه، المفروض تبقى اقل ما يمكن ان يكون. بيعرفوا هنا ان في تو انزيم بيحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت الجلوكوكايلين والهيكسوكايلين. فيا ترى برضه الهيكسوكايلين induced by insulin and repressed by glucagon؟ No. كمية الهيكسوكايلين ثابتة في الاكستراباتيك ديست. خد بالكم الجلوكوكايلين موجود فين؟ في الليفر، والهيكسوكايلين في الاكستراباتيك ديست. طبعا الجلوكوكايلين كمان موجود في البيتا سيل، البي سيل اوف ايرس ورانك هانز اوف ذا بانكريس. فهناك يحصل اندكشن اند ريبريشن. اوكي؟ في الليفر يحصل اندكشن اند ريبريشن للجلوكوكايلين. حسب الاكل بتاعي باكل كربوهيدرات يحصل له اندكشن لان هيزيد الانسولين. ما باكلش كربوهيدرات فاستنج يزيد الجلوكوزون ويحصل له ريبريشن. اوكي؟ انما الهيكسوكاينيز لا، كميته ثابته فين؟ فين؟ في الاكسترا هيباتيك تيشوز. ما دام كميته ثابته ده بنسميه ايه؟ برضه من السنه اللي فاتت بنسميه كونستيتيوتيف انزايم. كونستيتيوتيف يعني ايه؟ يعني كميته ثابته في التيشو لا تزيد ولا تقل. ممكن انشطه على النشاط انما ككميه ثابته. ده الكونستيتيوتيف، خدت الكلام ده في البروتين سنتس السنه اللي فاتت. في كونستيتيوتيف انزايم وفي انديوسبل انزايمز. فاذا الجلوكوكاينيز والفوسفوبروكتوكاينيز والبايروفيتكاينيز الثلاثه دول انديوسبل، والهيكسوكاينيز كونستيتيوتيف لا يزيد ولا يقل ككميه. اوكي؟ طيب ده لونج تيرم ريجيليشن. بقول تاني باكل كربوهيدرات كتير اصنع ثلاثة انزيم دول كتير، ما باكلش باكل كربوهيدرات قليل اصنعهم برضه بس بكميات قليله لانهم لازمين حتى لو ما باكلش كربوهيدرات. كويس، ده لونج تيرم ريجيليشن. قلنا ده بياخد وقت طويل لان في بروتين سينثيسيس. طيب في بقى شورت تيرم ريجيليشن. شورت تيرم ريجيليشن يعتمد على ايه؟ اول حاجه طبعا انا قلت الجلايكوليسيس فايدتها ايه؟ تديني انرجي، فاذا لازم تعتمد على الانرجي ستيتس، مش كده ولا ايه؟ لو كنت محتاج انرجي عاوز امشي جلايكوليسيس، مش محتاج اوقف الجلايكوليسيس. مين الانديكيتور بتاعي؟ مين اللي بيبين لي انا محتاج انرجي ولا مش محتاج؟ كميه الاي تي بي طبعا. في اي تي بي كتير معناها ايه؟ مش محتاج انرجي، يبقى اعمل ايه في الجلايكوليسيس؟ اوقفها. الاي تي بي قليل وعادة في الحالات دي بيبقى ام بي جراره ايه؟ يزيد طبعا، ما دام الاي تي بي قليل معناه انه كسر، وما بيكسر الاي تي بي الاول يتحول لاي تي بي وبعدين الاي تي بي يتحول الى اي ام بي. اذا اتوقع ان الاي ام بي يعمل ايه في الجلايكوليسيس؟ يزود الجلايكوليسيس. يبقى دي اول حاجه الانرجي ستيتس والانديكيتور بتاعها الاي تي بي والاي ام بي. في الانرجي ريتش ستيت في اي تي بي كتير يقعد في الجلايكوليسيس، في الانرجي بور ستيت هلاقي الاي ام بي كتير وده بينشط الجلايكوليسيس. تاني حاجة الافيلابيلتي اوف سبستريت، افيلابيلتي اوف جلوكوز بالذات والى حد ما فاتي اسيدز. عندي جلوكوز كتير يبقى اعمل ايه؟ ازود الجلايكوليسيس لازم استهلكه، والعكس بالعكس عندي جلوكوز قليل وعادة بيبقى معاها فاتي اسيدز كتير يبقى اوقف الجلايكوليسيس. طيب كيف يتم هذا الكلام؟ ازاي الانرجي ستيتس والسبستريت افيلابيلتي بتاثر على الجلايكوليسيس؟ بحاجتين، باي الستيريك كوديفيكيشن اند باي كوفيلنت كوديفيكيشن. اوكي؟ نبدا بالهيكسوكاينيز. الهيكسوكاينيز الاقيه انهبيتد باي جلوكوز 6 فوسفيت وده الستيريك انهبيشن. ده ايه؟ الستيريك انهبيشن. قلنا الكلام ده اولا بيحصل فين؟ في الليفر ولا في الاكسترافاتيك تيشوز؟ اكسترافاتيك تيشوز لان هي اللي فيها هيكسوكاينيز. فاذا حصل اكيوميليشن او جلوكوز 6 فوسفيت لان الجلايكوليسيس مش ماشيه توقف عمل الهيكسوكاينيز. كويس؟ طب ايه فايده ان انا وقفت عمل الهيكسوكاينيز يا ترى؟ اني ما اخدش جلوكوز تاني من الدم ملوش لازمه بقى. فاحنا دي طبعا بيكون الجلوكوز ناقص عاده في الفاستنج ستيت وهنكتب الكلام ده قدام شويه. نيجي بقى للفوسفوبروكتوكاينيز وانا كاتب عليه هنا اهو بالاحمر ايه؟ كي انزايم، هو اهم واحد في الثلاثه. هم اهم واحد في الثلاثه. الانزايم ده الستيريكالي اكتيفيتد بحاجتين والستيريكالي انهبيتد بحاجتين. طبعا نتوقع مين اللي يعمل له اكتيفيشن ومين يعمل له انهبيشن. طبعا الاي ام بي نعمل له ايه؟ اكتيفيشن الستيريك اكتيفيشن. والاي تي بي يعمل له ايه؟ الستيريك انهبيشن. دي مش عايزه مكافاه. وبالتالي مهم جدا جدا جدا، وده اللي بيساعد على تنظيم العملية بالطرق الأخرى. يعني دول هنا according to energy status ATP وAMP، إنما في منظم آخر هام جدا، أهم activator للفوسفوبروتوكينيز 1، وهنقول لسه 1 يعني إيه، اسمه فركتوز 2,6-بيسفوسفيت. ده مركب بينشط الفوسفوبروتوكينيز 1 وبالتالي بينشط واخيرا واحد انهبيتور تاني. انا قلت في اثنين اكتيفيتور والاثنين انهبيتور، الاثنين اكتيفيتور اي ام بي وفركتوز 2,6 بيسفوسفيت، والتو انهبيتور اي تي بي وسيتريت. وسيتريت، طب يا ترى ايه اهميه ان السيتريت تبقى انهبيتور جلايكوليسيس؟ ان وجود السيتريت هو احنا فين الجلايكوليسيس دي؟ فين؟ في السيتوسول ولا في الميتوكوندريا؟ في السيتوسول. طب وجود السيتريت في السيتوسول دلاله ان الميتوكوندريا عملت انرجي كتير، معناها ان في سيتريت زياده، مش كده ولا ايه؟ معناها في سيتريت زياده، لان نورمال السيتريت على طول بتتحول ايه؟ الى ايسوستريت، ثم بالايسوستريت دي ادريس تكمل. وقلنا مين اهم انزيم بينظم السيتريك سايكل؟ الايسوستريت دي ادريجينيت. فلو الانزيم ده واقف يحصل ايه؟ السيتريت تزيد. طب لو زادت السيتريت في الميتوكوندريا تطلع بره، وما طلعت بره معناها ايه؟ معناها ان الميتوكوندريا مدياني ما يكفيني من الانرجي، فاي شود ستوب جلايكوليسيس. ده السيجنفكنس بتاع السيتريت اند انهبيتور للفوسفوبروتوكينيز 1. فاضل بقى قصه الفركتوز 2,6 بيسفوسفيت. نتكلم بس الاول على البايروفيت كاينيز اخر انزايم، ده برضه انهبيتد بالاي تي بي زي الفوسفوبروتوكينيز 1، و بيزيد نشاطه بالانسولين وبيقل بالجلوكاجون. ايه الفرق بين الانسولين والجلوكاجون هنا على البايروفيت كاينيز؟ وانا لسه قايل من شويه في اللونج تيرم ريجوليشن على البايروفيت كاينيز والاثنين التانيين. الفرق اما اتكلمت في اللونج تيرم ريجوليشن، انا بقول الانسولين والجلوكاجون هنا تاثيرهم ايه؟ انزيم اندكشن اند ريفريكت، وده استجابه لايه؟ لاكل كربوهيدرات على مده طويله. انما هنا بتكلم على ايه؟ لا مش على اكل كربوهيدرات لمده طويله، هنا immediate need. هنا الاميديت نيد. ادي الفرق بين الاثنين. يعني الانسولين بيعمل اكتيفيشن للبايروفيت كاينيز بالاضافه انه بيعمل له اندكشن. الفرق ان باي اندكشن بزود كميه الانزيم، هنا بيعمل له اكتيفيشن. هنعرف بعدين لما ندرس البايروفيت كاينيز ازاي الانسولين بيعمل له اكتيفيشن. يعني بيعمل فيه حاجتين، اندكشن اند اكتيفيشن. والجلوكاجون برضه بيعمل فيه حاجتين. ريبريشن وانهبيشن. الاثنين. ريبريشن يبقى يقلل الكميه، انهبيشن اللي موجود يبقى انهبيت كمان. لازم نفهم بقى كل واحده من دول حصلت ازاي. اوكي؟ فاضل ايه بقى قصه الفركتوز 2,6 بيسفوسفيت؟ ده بيجي من الفركتوز 6 فوسفيت بانزيم بنسميه فوسفوبروكتوكينيز 2. ليه بقى؟ ليه 2 دي جت منين؟ انه بيطلع فركتوز 2,6 بيسفوسفيت. الفوسفوبروكتوكينيز اللي اتكلمنا عليه في الجلايكوليز بيحول ايه لايه؟ فركتوز 6 لفركتوز 1,6 بيسفوسفيت، عشان كده بنسميه فوسفوبروكتوكينيز 1. انما في انزيم اخر بيحول الفركتوز 6 لفركتوز 2,6 بيسفوسفيت، ده بنسميه فوسفوبروكتوكينيز 2. والانزيم ده اكتيفيتد بالانسولين وانهبيتد باي جلوكوز. يبقى فاينالي ايه تاثير الانسولين والجلوكاجون على الجلايكوليسيس؟ احنا قلنا هنا بالنسبه للبايروفيت كاينيز الانسولين بينشط والجلوكاجون بيقلل النشاط. وهنا برضه على الفوسفوبروكتوكينيز 1 الانسولين بينشط بس بطريقه غير مباشره. هناك قلنا الانسولين بينشط البايروفيت كاينيز مباشره، انما هنا لا، هنا الانسولين بينشط فوسفوبروكتوكينيز 2 يحول جزء من، خدوا بالك، جزء ضئيل من الفركتوز 6 فوسفيت الى 2,6 بيسفوسفيت اللي هو بينشط الفوسفوبروكتوكينيز 1. اوكي؟ برضه قلنا على الجلوكاجون بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للبايروفيت كاينيز. وكمان بيقلل نشاط الفوسفوبروكتوكينيز 1 بس برضه بطريقه غير مباشره، بانه يعمل ايه؟ يقلل الفركتوز 2,6 بيسفوسفيت باي انهبيتنج فوسفوبروكتوكينيز 2. يبقى عرفنا اولا ليه سمينا فوسفوبروكتوكينيز 1 و 2. 1 بيحول فركتوز 6 الى 1,6 بس. 2 بيحول فركتوز 6 الى 2,6 بس. اوكي؟ ادي الفرق بين الاثنين. هل يا ترى فركتوز 2,6 بس ده انترميل في الجلايكوليسيس؟ لا طبعا. ده يأثر على الجلايكوليسيس عدداته يعني في كومبيتيشن بين الاثنين دول برضه لا ليه؟ الجلايكوليسيس بتسمعي بتحول معظم الجلوكوز الى في الاخر بايروفيت انما هنا جزء ضئيل جدا من الفركتوز 6 فوسفيت ده جزء ضئيل جدا هو اللي بيتحول الى فركتوز وسيكلس فوسفيت جزء ضئيل جدا لا يقاس يعني محدش يقول لي ما دام حولنا الفركتوز 6 الى فركتوز 2 6 يبقى كده قللنا الجلايكوليسيس لاننا مشينا الفركتوز في سكه ثانيه لا ده جزء ضئيل جدا اللي بيحصل في كده فده لا يحصل ها كتير جدا بيفتكروا كده يا الله طب انت حولت الفركتوز 6 الى 2 6 فوسفيت يبقى انت بعدت عن الجلايكوليسيس بس ده كميه ضئيله قوي لا تحصل لا تقاس ها فهذا التحول بقول تاني لا يقلل من الجلايكوليسيس بالعكس بيزودها ليه؟ لان ده بينشط الفوسفوبروتوكاينيز 1 بيزود الجلايكوليسيس اوكي؟ يبقى اللي فاضل نعرفه ازاي الانسولين والجلوكاجون ياثروا على الفوسفوبروتوكاينيز 2 وكذلك الفركتوز 6 فوسفيت بينشط الفوسفوبروتوكاينيز 2 الميكانيزم بتاعهم دي حاجة والحاجة الثانية ازاي